ضاء والضاد معا وورش الإدغام فيهما وعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.